وسلم على خاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، هنيئا لكم أن سلكتم طريق العلم الذي من سلكه سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وشكر الله لأصحاب الفضيلة المشايخ أصحاب العلم والعمل القائمين على هذه الدورة العلمية التأصيلية، وشكر الله لفضيلة المشرف العام على الدورة الشيخ أحمد بن محمد باقاء للقاء عنايته بهذه الدروس العلمية، وأيضا توفير هذه المواد لطلاب العلم الجادين على التحصيل. وإن أمتكم أيها الأحبة تعول عليكم كثير الكثير في نشر العلم ودفع الجهل وتبصير الناس بما يهمهم في أمور دينهم. ولذلك قد أخذ الله الميثاق على أهل العلم بالبيان: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وسنشرع على بركة الله في هذا الكتاب العظيم نفعا وعلما وإن صغر حجما، وهو كتاب المنار المنير في الصحيح والضعيف للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، وهو من كبار تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ومقدميهم، ومن أجل أصحاب ابن تيمية في علم الحديث وسائر الفنون، وكان بليغا ذا عارضة لغوية قوية، حينما تقرأ له تشعر بملاءته وغزارة علمه وتناوله لشتى الفنون. وهناك كتاب قامت بطباعته الدورة كما أرى، ولعله الذي بين أيديكم، والعادة يقرأ المتن. نعم، ولعل بعضكم لديه نسخة أخرى يعني حتى ننظر، لأن هناك عدة طبعات لهذا الكتاب، فأول من طبعه هو الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر، وبعد ذلك قام بطباعته وتحقيقه ومقابلته على عدة نسخ وأصول الشيخ عبد الفتاح أبو هجة رحمه الله تعالى، ومن تحقيقه اشتهر وطبع في مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. وهناك طبعة وجدت مضبوطة بخط الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، وقد أخرج هذه الطبعة الشيخ منصور بن عبد العزيز السماري. والحقيقة أنه لا يمكن أن يقال حققه المعلمي بهذا الشكل، لأن العناية في الكتاب ظاهرة بأنها للمحقق منصور السماري، وأما نسخة المعلمي فلعلها وجاهة لعلها وجادة، وإن وجدت بعض التعليقات، لكن أغلب التعليقات الموجودة هي من تعليقات المحقق منصور السماري. وسنعتمد في الأصل تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ولعله هو الذي قوبلت عليه نسخة المعلم الصادرة عن دار عالم الفوائد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الامام العلامه شمس الدين محمد بن ابي بكر الحنبلي المعروف ابن القيم رحمه الله تعالى برحمته، فصل. سئلت عن حديث صلاه بسواك افضل من 70 صلاه بغير سواك، فكيف يكون هذا التضعيف؟ وكذلك قوله في حديث جميلية لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت لما قلت اليوم لوزنتهن، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الشهر، وحديث من دخل السوق وقال لا إله إلا الله الحديث. فهذا السؤال اشتمل على أربع مسائل. المسألة الأولى تفضيل الصلاة بالسواك على 70 صلاة نبوية. فهذا الحديث قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث لم يروى في الصحيحين ولا في كتب الستة، ولكن رواه الإمام أحمد بن خزيمة والحاكم في صحيحيهما والبزار في مسنده، وقال البيهقي إسناده غير قوي، وذلك أن مداره على محمد بن إسحاق الزهري ولم يصدق بسماعه منه، بل قال ذكر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها تعالى رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا. هكذا رواه الإمام أحمد بن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال إن صح الخبر، قال وإنما استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع حديث من الزهري وإنما دلسه عنه. وقد قال عبد الله بن أحمد قال أبي إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمع. أحسنت. طبعا الكتاب كما سمعتم ليس فيه مقدمة، ليس فيه خطبة، وإنما شرع الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكتاب مباشرة فصل سئلته، والسبب أنه كتبه جوابا عن سؤال ورده. هذا السؤال يتضمن أربعة أحاديث، وبعد ذلك سئل سؤالين آخرين، فربما نقول مجموع الأسئلة في هذا الكتاب التي أجاب عنها ابن القيم الجوزية كم؟ 6 أسئلة. و ذكر رحمه الله تعالى الجواب فورا عن حديث جويرية رضي الله عنها، وهذه الأحاديث هي حديث جويرية وحديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك، يجيب عن صحة الحديث هل هو صحيح أو لا، هذه مسألة. المسألة الثانية على فرض صحته كيف يكون هذا التضعيف؟ جوابان، جواب أولا بعدم تسليم صحة الحديث، الجواب الثاني على فرض صحة الحديث، لأن بعضهم قد يكون الحديث صحيح، فنقول كيف يكون هذا التفضيل. والحديث الثاني حديث جويرية لقد قلت بعدك يا 4 كلمات، والحديث الثالث حديث صيام 3 أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الشهر، وحديث السوق المعروف بدعاء السوق، هذا معروف بدعاء السوق، دعاء دخول السوق. وقد ذكر أن حديث عائشة رضي الله عنها صلاة بسواك خير من 70 أو أفضل من 70 صلاة بغير سواك، ذكر أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة والحاكم وغيره. ومداره على محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السيرة، إمام السيرة، وإمام في المغازي للسيرة، حجة مقدم في هذا الباب لأنه تخصصه، ولكن في علم الحديث صدوق فيه مقال إذا دلس، وهنا دلسه عن الزهري ولم يصرح بسماعه منه. والمعروف أن ابن إسحاق إذا دلس حديثا فإنه يدلس عن ضعفاء وعن متروكين هلكا، لذا يكون الحديث شديد الضعف بهذا الاعتبار. وقال رواه ابن خزيمة في صحيحه، وابن خزيمة يلقب ماذا؟ إمام الأئمة، وهو ذو باع كبير في علم الحديث، فكيف يخرجه في صحيحه؟ الجواب أن ابن خزيمة قال إن صح الخبر. ما معنى إن صح الخبر؟ ليست للشك. إذا قال ابن خزيمة إن صح الخبر فهو معلول، إذا قال في صحيح إن صح الخبر فهذا إعلان. لماذا؟ لأنه يتبع هذه العبارة ببيان العلة في الغالب، في الغالب. ولذا إذا قلت لرجل بلغني خبر كذا وكذا في جدة، فقال فقلت له انصح، يعني لا تفرح به، فهذا لا يفيد الشك والتردد وإنما يفيد الإعلال. قال وإنما استثنيت صحة هذا الخبر، نص أنه استثنى صحته لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري وهو كذلك، وإنما دلسه عنه. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي، من أبوه؟ أحمد بن حنبل الإمام الشيباني إمام أهل السنة. قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه، يعني إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان كذا فلم يسمعه، هذا تدليس لأنه تعليق. نعم. وقد أخرجه الحاكم في صحيحه وقال صحيحا على شرط مسلم، ولم يسمع الحاكم شيئا، فإن مسلم لم يروي في كتابه بهذا الإسناد حديثا واحدا، ولا احتج بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد. وأما أن يكون ذكر ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا، وهذا وأمثاله هو الذي شاء كتابه، هو الذي شاء كتابه ووضعه وجعل تصحيحه دون تحسين غيره. نعم. نعم، هذا نقد من الحافظ ابن القيم الجوزية، نقد لمستدرك الحاكم أبي عبد الله الحاكم، وبين أن هذا وأمثاله من التساهلات هي التي شانت كتابه، أي المستدرك على الصحيحين، ووضعته وجعل تصحيحه دون تحسين غيره. طبعا مسلم يورد لابن إسحاق في المتابعات والشواهد بعدما يورد الحديث، فليس احتجاجا لابن إسحاق ولا قال البهادي هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون مثل إسناد محمد بن إسحاق، وأنا لم أسمعه من الزهري. ورواه البهادي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري، ومعاوية هذا ليس بقوي. وقال ابن شعبة الإمام تفرد به معاوية بن يحيى، ويقال إن ابن إسحاق أخذه منه. قال ويروى نحوه عن عروة وعن عمرو عن عائشة وكلام وغيره. نعم، هناك كلام آخر لابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية، كتاب الفروسية، وهي رسالة مطولة في أحكام السباع، تكلم في هذه الرسالة عن مستدرك الحاكم وأنه ينطبق عليه قول الشاعر: فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. الذي يقبض على الماء بأصابعه يبقى الماء، فيمثل هذا بتصحيح الحاكم أحيانا، أو تصحيح وصحيحاته على شرط البخاري ومسلم. ولذلك يعني وافقه الذهبي في بعض المواضع وخالفه في مواضع، بين ذلك في تلخيص المستدرك. نعم. ورواه من حديث الواقدي قال حدثنا عن الله بن ابي يحيى الاسلمي عن ابي الاسود عن عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان بعد السواك احب الى الله من 70 ركعتين قبل السواك. ولكن الواقدي لا يحتاج اليه. نعم، الواقدي متروك، صاحب المغازي والسير متروك، يعني شديد الضعف فلا يحتج به في الاحكام. ربما يستانس بمروياته في باب ماذا؟ ها؟ في باب المغازي والسير. نعم. طبعا ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ذكر جمله من الاحاديث الضعيفه التي سئل عنها، واستطرد في بيان مثلا تفضيل حديث جويرية في الذكر: سبحان الله وحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. وهذا استطراد وليس من موضوع الصحيح والضعيف. ثم تطرق للأحاديث الأخرى المذكورة في الصيام وفي دخول السوق. ثم يذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قواعد كلية، وإن كان بعض الكليات لم يسلم له. مثلا: كل حديث فيه يا حميراء لا يصح، هكذا. وكل حديث في الديك لا يصح إلا حديث واحد. طبعا انتقد في حديث يا حميراء أن هناك موضعا صح أيضا. استدركت عليه بعض الأشياء، سلمت له أشياء واستدركت عليه أشياء رحمه الله. وفي مواضع كثيرة يورد رأي شيخه. من شيخه؟ في غزان كلمة الحرام رحمه الله. نعم، يورده كما صنع في حديث التربة، حديث خلق الله التربة يوم السبت في صحيح مسلم، حديث المغيرة. وكما صنع أيضا في حديث الخضر، أحاديث الخضر هل هو حي أم مات؟ تعرفون الخضر؟ من هو؟ صاحب موسى. رحل إليه موسى إلى أين؟ إلى مجمع أي سورة؟ تقرأونها كل جمعة. نعم، استطرد رحمه الله تعالى في هذه الجوانب. أيضا رحمه الله يكرر، أحيانا يكرر، لأنه كتب الجواب هذا جواب عن سؤال كتبه من ذهنه السجان، فتجد أحيانا يستطرد ويكرر موضع، يكرر موضعا مثلا تكلم عن أحاديث صيام يوم الأحد السبت والأحد والاثنين والثلاثة أو الصلاة فيها، يكرره مثلا، يذكره مثلا في أول الكتاب ثم يكرره في آخره. ويكرر مثلا الكلام عن أحاديث سب الديكة، يكرره في موضعين أو أكثر، ويتكلم على، وفي بعض المواضع يحيل، يقول: وقد سبق أننا تكلمنا. وأحيانا ينسى. فهذا كتاب في الصحيح والضعيف. وأحيانا يستطرد في بيان ما صح، كما صنع في أحاديث فضائل بيت المقدس، لما جاء قال: ولا يصح هذا الحديث في فضائل المسجد الأقصى وبيت المقدس، وغالب الأحاديث التي تروى لا تصح، والذي صح كذا وكذا وكذا، وذكر يمكن 7 أحاديث صح في فضائل المقدس. فهكذا رحمه الله، يعني لا نجد له منهجا واضحا في التصنيف في هذا الكتاب الذي هو المنار المنيف. ما المنار؟ المنار أحسنت، المأخوذ من النور، منار واضح، علم، معلم يراه الجميع. ولذلك يقال وضع في الطرق منارات، أي علامات بالضوء ونحوه. والمنيف، نعم، من أنافة، منيف إنافة، إذا ارتفع وعلى، يعني المنار العالي في بيان الصحيح والضعيف، هذا معنى المنار المنيف. معنى الكتاب. نعم. ورواه من حديث حماد بن هيراث حدثنا فرج بن خطال عن عروه بن الربويين عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه بصلاه خير من 70 صلاه من غير سواك، وهذا اسناد غير قوي. فهذا حال هذا الحديث، وان ثبت فله وجه حسن، وهو ان الصلاه بالسواك سنه والسواك مرات رب. انتهى كلامه على صحه الحديث او الحكم على الحديث. الان سينتقل الى على فرض لو ثبت فله معنى حسن، فيوجه معنى كون صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم شأنه وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأخبر أنه فرط بالفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. وفي مسند احمد عن التلميذ قال سالت ابن عباس عن السواك فقال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يامر به حتى خشينا ان ينزل عليه فيه. ان ينزل عليه فيه. السلام عليكم. وفي لفظ ما معنى ينزل عليه فيه؟ ها؟ يوحى اليه بماذا؟ ها؟ بوجوبه. نعم. اذا كان الصحابه يخشون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن ينزل. نعم حرفت. نعم. وفي رفض لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي به وحي. وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لعراق تعتني كلها لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك. استاكوا. ما لعراقكم تأتوني كلحا استاكوا. عندكم كذا؟ ها؟ بأحد عنده نسخة أخرى؟ ما معنى قلحا؟ قالوا: القلح هو هم صفر الأسنان، لأن الأسنان إذا ابتعدت عن السواك كثيرا يعلوها الاصفرار. فقال: ما لي أراكم تأتوني قلحا استاكوا لولا أن أشق. نعم. لولا أشق على أمتي إلى قد فرق عليه السواك كما قد فرض عليه الوضوء. وقال: عشرة من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك الحديث، وجعل السواك من الفطرة. وقال عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرة أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمرنا بالسواك. وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يسمع القرآن. وعن علي قال: أمرنا بالسواك. صلى الله عليه وسلم. وعن علي قال: أمرنا بالسواك. هذا ما عندكم؟ طيب. وقال: إن العبد إذا قام وصلي أتاه الملك فقام خلفه يسمع القرآن ويدعو إلى فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من رغبته في السواك يستاك إذا قام من نوم الليل، وإذا دخل بيته، وإذا صلى، واستاك عند موته وهو في السياق. نعم. حديث حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك في الصحيح، واستاك عند موته وهو في السياق. ما معنى السياق؟ وهو في سياق الموت. نعم. وقال سفيان بن إسحاق عن أبي جعفر عن جابر قال: كان السواك من أذن النبي صلى الله عليه وسلم موضع القلم من الكاتب. موضع القلم من أذن الكاتب، كناية عن الملازمة. وفي سنة النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم يصلي في الاستار، وهذا في صلاة الليل. ولما مات ابن خالته ميمونة فقام فتوضا وصلى. لما مات ابن عباس. نعم. لما مات ابن عباس ابن خالته ميمونة. ولما مات ابن عباس ابن خالته ميمونة فقام فتوضا وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين الحديث، وكان يستاذن كل ركعتين. نعم. هذا حديث الصحيحين وغيرهما. نعم. وفي جامع الترمذي عن ابي سلمه قال: كان زيد بن خالد الجهني يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه موضع القلب من اذن الكاتب، لا يقوم الى الصلاه الا استنى به، وهو حديث حسن صحيح. وفي الموضع عن ابن شهاب عن ابي السباق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك. وقد روى ابو نعيم من حديث عبد الله بن عمر رضي السواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. واذا كان هذا شان السواك وفضله وقصور يكرم ربه به واكثار النبي صلى الله عليه وسلم على الامه فيه ومبالغته فيه حتى عند وفاته وقبض نفسه الكريمه صلى الله عليه وسلم لم يمتنع ان يكون الصلاه التي استاك لها احب الى الله من 60 صلاه. واذا كان ثواب السبعين اكثر فلا يلزم من كثره الثواب ان يكون العمل الاكثر ثوابا احب الى الله تعالى من العمل الذي هو اقل منه، بل قد يكون العمل الاقل احب الى الله تعالى وان كان الكثير اكثر ثوابا. وهذا كما في المسند عنه صلى الله عليه وسلم انه قال دم عفراء احب الى الله من دم سنداوين، يعني في قبحه. وكذلك كان ذبح الشاة الواحدة يوم النحر أحب إلى الله من صدقة بأضعاف أضعاف ثمنها وإن كثر الثواب الصدقة. نعم، ابن القيم رحمه الله تعالى يقرر في أكثر من موضع من كتبه أن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما ب صوابه وخلوصه لله تعالى أن يكون خالصا صوابا. ولذلك قال في النونية: والله لا يرضى بكثرة فعلنا، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأصوبه مع الإيمان. ويروى البيت هكذا: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأخلصه مع الإحسان. إذن العبرة بأن يكون العمل خالصا صوابا وليس الكثرة. فكم من نكثر إذا كان على غير سنة ليس له سوى العناء. دم عفراء، العفراء هي ماذا؟ الشاة البيضاء. أحب إلى الله من دم سوداوين، من دم سوداوين أي مثنى سوداء، يعني التضحية بشاة بيضاء أحب من التضحية بشاتين سوداوين. وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجمع القلب عليها أحب. نعم نعم تفضل. الوضوء عند كل صلاة سواء كان متطهرا أو غير متطهر. غير المتطهر واضح، لكن طاهر نعم يتوضأ أيضا أخرى لأن في الوضوء أجرا. نعم. وكذلك رأى سورة تدبر ومعرفة وتفهم وجنب القلب. لعلنا نرجع الأسئلة حتى ننتهي، لأننا نريد أن نقطع شوطا، ونريد إن شاء الله إذا انتهينا من الكتاب أن نذكر لكم جملة من الأحاديث الباطلة والموضوعة والأكاذيب والخرافات المنتشرة في هذا الزمن أكثر مما سبق، لأن هناك أحاديث صنعت على أيدي أعداء المسلمين في عصورنا هذه، ولا سيما بعد انتشار وسائل التواصل والتقنية تجد العجب العجاب، وتجد الذي يتعامى في النسخ واللصق دون تحكيم العقل والنظر. لذلك ستأتينا أحاديث لا يقبلها العقل، سيذكرها الشيخ ابن القيم الجوزية رحمه الله. وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجمع القلب عليها أحب إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردا وهذلا وإن كثر ثواب هذه القراءة. وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى وقلبه وجوارحه ويفرغ قلبه كله لله تعالى فيهما أحب إلى الله تعالى من 200 ركعة خالية من ذلك وإن كثر ثوابها عددا. ومن هذا سبق درهم 100,000 درهم. نعم، هذا الحديث رواه النسائي ولا بأس به. سبق درهم 100,000 درهم. لماذا درهم سبق 100,000 درهم؟ الإخلاص. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فالعمل يسير مرافق في نسخة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وبدعة، يعني عكس السنة. صلى الله عليه وسلم. فالعمل اليسير المغالق لمرضات الرب وسنه رسوله احب الى الله تعالى من عمل الكثير اذا خلع ذلك او عذابه. ولهذا قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، وقال: انا جعلنا الاعراض زينه لها ليبلوهم ايهم احسن عملا، وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. فهو سبحانه وتعالى لما خلق السماوات وأقوى الموت والحياة وزين الأرض بما عليها ليبلو عباده وأيهم أحسن عملا لا أكثر عملا. والأحسن هو الأخلص والقصد، هو العمل الأحسن. أحسن الله إليكم. والعمل الأحسن هو الأخلص والقصد، وهو الموافق لمرضاته ومحبته دون الأكثر الخالي من ذلك. نعم، قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يروى عن الفضيل بن عياض أنه قال: أخلصه وأصلبه، أخلصه وأصلبه. على هذا جمع من السلف. فهو سبحانه وتعالى يحب أن يتعبد له بالأرض له وإن كان قليلا، دون الأكثر الذي لا يرضيه، والأكثر الذي غيره أرضى له منه. ولهذا يكون العملان في صورة واحدة، وبينهما في الفضل، بل بين قليل أحدهما وكثير الآخر في الفضل أعظم مما بين السماء والأرض. وهذا الفضل يكون بحسب الرب سبحانه بالعمل وقبوله له ومحبته له وفرحه به سبحانه وتعالى، كما يفرح بتوبه التائب اعظم فرح. ولا ريب ان تلك التوبه الصادقه افضل واحب الى الله تعالى من اعمال كثيره من التطوعات، وان زادت في الكثره على التوبه. ولهذا كان القبول يختلف ويتفاوت بحسب الرب سبحانه وتعالى. ولهذا كان القبول مختلفا ومتفاوتا. نعم، عندكم يختلف بالفعل بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل. فقبول يوجب رضا الله سبحانه وتعالى لعمل مباهات الملائكه وتقريب عبده منه، وقبول يترتب عليه كثره الثواب والعطاء فقط، كما تصدق بألف دينار من جمله ماله مثلا بحيث لم يكلف بها، والألف لم تنقصه نقصا لتأثر به، بل هي في البيت بمزيدة الحصى لقيه في الدار أخرج منها هذا المقدار، إما ليتخلص من همه وحفظه، وإما ليجازي عليه بإثمه أو غير ذلك. وآخر من عنده وضيف واحد هو قوته، لا يبقى غيره، فآثر به على نفسه وهو أحوج به منه محبة لله وتقربا إليه وتوددا ورغبة في مرضاته وإيثارا على نفسه. فيا لله كم بعد ما بين صدقتين في الفضل، محبة الله وقبوله ورضاه. وقد قبل سبحانه هذه وهذه، لكن قبول الرضا والمحبة والاعتدال والمباهاة شيء، وقبول الثواب والجزاء شيء. يعني رجل معه مليون فتصدق ب50,000، ورجل ماله كله 10 دراهم فتصدق بها، يوم أفضل؟ ها؟ نعم، ها؟ يعني هذا من وجه الإخلاص والإحسان، لكن هذا تصدق بماله كله، وذاك بكم تصدق؟ لا أقل من يمكن الربع، ربع الربع، لكن هذا تصدق بماله كله مخلصا لله تعالى، يحتمل. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: فيا لله كم بعد ما بين الصدقتين في الفضل. وأنت تجد هذا الشاهد في ملك ملك تهدى إليه هدية صغيرة المقدار، لكنه يحبها ويرضاها ويظهرها لخواصه وحواشيه ويثني على مهديها كهدية كثيرة العدد والقدر جدا، لا تقر عنده موقعا، ولكن لكرمه وجوده لا يمكن ثواب مهديها، بل يعطيه عليها أضعافها وأضعاف أضعافها. فليس قبوله لهذه الهدية مثل قبول الأولى. ولهذا قال ابن عمر وغيره من الصحابة وقالوا: أن الله قبل مني سجدة واحدة لم يكن غائبا أحب إلي من الموت. إنما يريد به القبول الخاص، وإلا قبول العقائد والنزاع حاصل لأكثر الأعمال. والقبول ثلاثة أنواع: قبول رضا ومحبة، واعتداد ومباهاة، وثناء على العامل به بين الماء الأعلى، وقبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول، وقبول إسقاط العقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء، كقبول صلاة من لم يحبط قلبه في شيء منها، فإنه ليس له من صلاة إلا ما عقل منها، فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها. تسقط الفرض في الظاهر، صلى في الظاهر، لكن قال لا يثاب عليها لأنه ليس له من صلاة إلا ما عقل منها، وكذلك صلاة الآبك. في صحيح مسلم: لا تقبل صلاة العبد الآبك حتى يرجع إلى سيده. من الآبك؟ الهارب. نعم، هارب من سيده، لا تقبل حتى يرجع. لكن لو أداها أجأت في الظاهر. وكذلك صلاة الآبك وصلاة من أتى عرافا وصدقها، فإن النص قد دل على أن صلاتها ولا لا تقبل. في نسخة عندي: فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء لا تقبل. أحسن الله عليكم. ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة، لأن عدم قبول صلاتهم يغرهم في عدم حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم. والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعلوم أكثر دون شيء من الحضور سواه، حتى تكون صورة العالمين واحدة وبينهما في فضل ما لا يقصيه من الله تعالى. وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة، وبين العالمين من الحضور بحسب ما يتفاضلان في المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يقصيه من الله تعالى. ويضاف هذا إلى كون أحد العالمين أحب إلى الله من نفسه، إثاره الجهاد وبذل النفس لله تعالى. ومن أحب الأعمال إلى الله تعالى ويقترن به تجريد الإخلاص والمتابعة، وكذلك الصلاة والعلم وقراءة القرآن. فإذا فضل العلم في نفسه وفضل قصد صاحبه وإخلاصه وتجردت متابعته، لم يمتنع أن يكون العمل الواحد أفضل من 70 بل 600 من نوعه. يعني يضاعف بحسب ما يحتف به. نعم. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة ويدعك على سر العمل والفضل، وأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين يضع فضله ومواضعه وهو أعلم بالشاكرين. ولا تكفي إلى ما يقول من غلظ حجابه من المتكلمين والمشككين. من غلظ حجاب قلبه. نعم. عندنا إذا فضل العلم في نفسه، وذلك يحتمل العمل لأنه في السياق، ويحتمل العلم. نعم. قال: ولا تنسفت. السلام عليكم. ولا تنسفت إلى ما يقول من غلظ حجاب قلبه من المتكلمين والمتكلمين، إنه يجوز أن يكون العملان متساويين من جميع الوجوه لا تفاضل بينهما، ويثيب الله على أحدهما أضعاف ما يثيب على الآخر، بل يجوز أن يثيب على أحدهما دون الآخر، بل يجوز أن يثيب على هذا ويعاقب على هذا، مع فرق الاستواء على كل وجه. وهذا قول ليس موفقه في أسماء ربي وصفاته وأفعاله، ولا فقه في شرعه وأمره، ولا فقه في أعمال القلوب وإحقاق الإيمان بالله وبالله التوفيق. نعم، هؤلاء هم بعض المتصوفة يرد عليهم، وابن القيم في هذا الكتاب رد عليهم في مواضع كثيرة ستأتي معنا، ويغمز صنيعهم لأنهم يردون بأشياء لا دليل عليها، وإنما اعتقادات عندهم وخرافات، لذلك يرد عليهم، لأن العبرة بالدليل الصحيح في السنة، وغير ذلك لا يقبل. إذا عرفت ذلك فلا يمتنع أن تكون الصلاة التي أوقعها فاعلها على وجه الكمال حتى أتى بسنة فعلها فاعلها. عندكم أوقعها عندكم؟ نعم. أحسن الله إليكم. إذا عرفت ذلك فلا تمنع أن تكون الصلاة التي أوقعها فاعلها على وجه الكمال حتى أتى بسواكها الذي هو مطهرته من أجلاله آل القرآن وذكر الله ومرضاته ربي واتباع السنة والحرص على حفظ هذه الأمة الواحدة التي أكثر النفوس تهملها ولا تلتفت إليها حتى كأنها غير مشروعة ولا محبوبة لكن عندها فحافظ عليها هذا المصلي واتى بها توددا وتحببا الى الله تعالى. يعني لكن هذا المصلي اعتدها كذا عندكم؟ لا اعتدها فحافظ عليها. احسن الله اليكم. فحافظ عليها هذا المصلي واتى بها توددا وتحببا الى الله تعالى واتباعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبعد ان تكون صلاه هذا احب الى الله من 70 صلاه تجاوزت عن ذلك والله اعلم. نعم انتهى من الجواب عن حديث حديث عائشه صلاه بسواك افضل من 70 صلاه بغير سواك على فرض عدم صحه الحديث. يعني في الجواب الاول عدم صحه الحديث وعلى فرض يعني ان ثبت فله وجه حسن. ما هذا الوجه؟ ساقه كله. والان ينتقل الى المساله الثانيه. نعم فصل من هذا يعرف جواب المساله الثانيه وهي تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد الكلمات على مجرد الذكر سبحان الله اضعافا مضاعفه فانما يقوم بقلب ذلك بحيث يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفته سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفته وتنزيهه وتعظيمه لله بهذا القدر المذكور من العدد مما يقوم بقلب الطائر سبحان الله فقط. وهذه المسألة هي في الحقيقة كأنها تتمة للجزء الأخير من السؤال السابق في التفضيل. نعم وهذا سنة ذكر المضاف وهو أعظم ثلاثة ذكر الكفر ولهذا كان أفضل منه وهذا إنما يظهر بعد معرفة هذا الذكر وفهمه. فإن قول مسبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه تضمن إنشاء وإخبارا تضمن إخبارا عما يستحقه الله من تسبيح عدد كل مخلوق كان وكائن إلى ما لا نهاية له فتضمن الإخبار عن تنزيهه وتعظيمه وثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العابدون ولا يعصيه المعصون وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا الشهر لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره عبده بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح والتسبيح فإنه هذا العبد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره فإن تعبد المخلوقات لا ينتهي العذاب ولا يحصي ولا يحصى لحاصل. وكذلك قوله ورضا نفسه وهو يتضمن أمرين عظيمين أحدهما أن يكون المراد تسبيحا هو في العظمة والجلال المساوي لرضا نفسه كما انه في الاول مفضل عن تسبيح مساوي لعدد خلقه ولا غيب عن رضا نفس ربه امر لا نهايه له في العظمه والوصف والتسبيح ثناء عليه سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه فاذا كانت اوصاف كماله وعلوت جلاله لا نهايه له ولا غايه بل هي اعظم من ذلك واجل كان الثناء عليه بها كذلك اذ هو تابع لها اخبار من شاء وهذا المعنى يلتزم بالمعنى الاول وغير عكس وإذا كان إحسانه وثوابه وبركته وخيره لا منتهى لها وهو من موجبات لغاية ثمرته فكيف بصفة الرضا؟ وفي الأثر إذا باركت لم يكن ببركته منتهى فكيف بالصفة التي صدرت عنها البركة؟ ولما تستلزم المحبة والإحسان والجود والبر والعفو والصفح والمغفرة والرحمة؟ والخلق يستلزم العلم والقدرة والإرادة والحياة والحكمة وكل ذلك داخل في رضا نفسه وصفة خلقه. وقوله وزينة عرشه فيه إثبات العرش وإضافته إلى رب سبحانه وتعالى وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح وهذا يرد على من يقول إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف وهذا لم يعرف العرش ولا قدره حق قدره. نعم وهذا رد منه على المبتدعة ولشيخه ابن تيمية رحمه الله رسالة اسمها الرسالة العرشية في وصف العرش. فالتطريف الأول للعدد والكمية والثاني للصفة والكيفية والثالث للعظم والثقل وكبر المقدار وليس للمقدار كذا عندكم ليش؟ هو ليس للمقدار الأصح. أحسن الله عليك. وقوله من ذات كلماته هذا يقوم الأقسام الثلاثة ويشملها، فهي من ذات كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده. قال تعالى: لو كان البحر مدادا لكلمات ربك. قل عندكم قل مباشرة لو كان. قال تعالى: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحار إلا كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومعنى هذا أن المفروض البحر مدادا وبعده سبعة أبحار تمده كلها مدادا وجميع أجزاء الأرض أقلاما وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار مثنى وغير مثنى، والأقلام تستمد بذلك المداد فتفنى البحار والأقلام وكلمات ربي لا تفنى ولا تنفد. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، فإلى هذا المصدر نصفه بأنه لا تكلم ولا يتكلم ولا يقوم به كلام أصلا. هذا رد أيضا على المبتدعة الذين ينفون صفة الكلام عن الله تعالى، ومن أعظم البطلان هذا القول، القول بأن الله لا يتكلم، لأن الله تعالى يقول: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هل تجوز عبادة هذا؟ بماذا دفع الله هذه العبادة؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. فالله أبطل عبادة هذا العلم لأنه لا يتكلم، فكيف بالذي ينفي عن الله تعالى صفة الكلام؟ تعالى الله عما يقول الظالم علوا، هذا كفر ليس بعده كفر. وقول من وصف الكلام بأنه معنى معنى واحد لا يقضي ولا يتجزأ ولا له بعض ولا كل ولا صور وآيات ولا حروف وكلمات. والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال والعروج الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره، وأنه لو وزن غيره لوزن به وزاد عليه. وهذا بعض ما في هذه الكلمات من معرفة بالله والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم مع اقترانه بالحمد وتضمنه بثلاثة أصول. أحدها إثبات صفات الكمال له سبحانه والثناء عليه، والثاني محبته والرضا به. فإذا أضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه وأعظمها قدرا وأكثرها عددا وأجزائها وصفا، استحضر العبد ذلك عند التسبيح وقام بقلبه معناه، كان له من المزية والفضل ما ليس لغيره وبالله التوفيق. نعم، هكذا قال في الجواب عن هذا الحديث حديث جويرية في صحيح مسلم في لماذا قال يعني بقيت تسبح إلى طلوع الشمس. قال هناك ألا أدلك على كلمة لو قلتها لوزنتهن، لوزنت ما قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كل هذه لا يحبها أحد. فاستطرد الشيخ رحمه الله في بيان وجه هذا التفضيل. نعم. فصل وأما المسألة الثالثة وهي كون صيام ثلاثة أيام من كل شهر تحت صيام الشهر، فحدثنا في هذا التعريف السبب، وهو أن الحسنة بعشر أمثاله، فهو يعدل صيام الشهر غير مضاعف لثواب الحسنة بعشر أمثاله. فإذا صار ثلاثة أيام من كل شهر وحافظ على ذلك فكأنه صار الدهر كله. ونظير هذا قول في الحديث الصحيح من صلى وقال وأتبعه من ست من شوال كأنما صار الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثاله. نعم، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهناك من أعله بأن في إسناده سعد بن سعيد الأنصاري وهو صدوق فيه ضعف، وأجيب عن ذلك بأن مسلما رحمه الله تعالى اختار من حديثه ما رآه صحيحا موافقا لأحاديث الثقات، وهذا في فضائل الأعمال ولا عبرة بمن قال لا يصح حديث صيام من شوال، ولذلك استدل به الشيخ. نعم. وفي كون أن الشوال سبب لطيف، وهو أنها تجري مجرى الجبران من رمضان، وتقضي ما وقع فيه من التقصير في الصوم، فتجري مجرى سنة الصلاة بعدها، ومجرى سجدي السهم، ولهذا قال وأتبعه أن يلحقه بها. ألحقها به الأصح، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها في الشريعة، قاعدة مقيدة في الشريعة. صيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الشهر، وصيام رمضان وست من شوال يعدل صيام السنة، والحسنة بعشر أمثالها. كل هذا يعني مضطرب. نعم. والصدقة أيضا بعشر. نعم. وقد استدل بهذا من يستحب يجوز صيام الدهر كله. استدل بهذا من يستحب أو يجوز صيام الدهر كله، يعني بعضهم يقول يستحب صيام الدهر لأجل الحديث هذا في مسلم، فقلبه المؤلف عليه ولا لا دليل عليه كذلك. وقد استدل بهذا الحديث من يستحب أو يجوز صيام الدهر كله ما عاد إليه وأدام تسريع ولا حجة له، بل هو حجة عليه، لأنه لا يلزم من تشبيه العمل بالعمل إن كان الربع يشبه به فضلا عن كونه مشغولا، ولهذا فعل صيام ثلاثة بل ولا ممكنة كما في الحديث الصحيح. قال عندكم سقط. طيب. ولهذا فعل صيام ثلاثة أيام من الشهر وصيام رمضان واتباعه بست من شوال واتباعه صلى الله عليه وسلم واتباعه بست من شوال، يعني صيام 360 يوما، يعني صيام سنة، وذلك حرام غير جائز بالاتفاق، فإنه وقع التشبيه في الثواب لا على تقرير كونه مشروعا، بل ولا ممكن كما في الحديث الصحيح وقصد على الجهاد، فقال للسائل هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفطر؟ قال لا، قال ذلك مثل المجاهد. نعم، من يعرف دليلا لتحريم صوم الدهر؟ نعم. لا صام من صام الأبد. صحيح. نعم. والمقصود أنه لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء مساواته له، ومثل هذا قوله من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وهذا يدل على ما تقدم من تفضيل العمل الواحد على أمثاله وأضعافه من جنسه، فإن من صلى العشاء والفجر في جماعة ولم يصلي بالليل تعلم صلاة تلك صلاة تلك صلاة تعلم صلاة تلك صلاة من قام الليل كله، فإن كان هذا الذي قام الليل قد صلى تلك الصلاتين في جماعة أحرز الفضل المحقق والمقدر، وإن صلى الصلاتين وحده وقام الليل كان كما صلاهما في جماعة ولام لمزيد وصح صلاة الكفين، وهذا كما تقدم أن تفاضل الأعمال ليس بكثرتها وعددها وإنما هو بإكمالها وإتمامها وموافقتها لتقرب وشرعها. أحسنت. نعم، انتهى من هذه المسألة، مسألة كون صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الشهر، وهذا لم يرد نصا، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصم من الشهر 3 أيام فذلك صيام الشهر. نعم، يعني صم من الشهر 3 أيام فإن حسنت بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر مثل. المسألة الرابعة والأخيرة في السؤال الأول حديث السوق. نعم. أصلاً أنا مسألة الرابعة وهي قوله في الحديث من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ورفع عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة، فهذا الحديث معلول لعله وأئمة الحديث. لماذا معلول؟ قالوا من علامة ضعف الحديث أن يكون الثواب كبيرا وكثيرا في عمل يسير، هذا ليس دائما لكن هذا مؤشر للضعف والورم، وهذا الحديث ليس موضوعا وإنما ضعيف معلول، وهناك من قواه ولكن انتقد، وسيبين الشيخ رحمه الله الكلام عليه، ثم بعد ذلك سيذكر ابن القيم قواعد تعرف بها ضعف الحديث، يعطيك قواعد كلية تعرف أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، تعرف أنه موضوع لا يمكن أن يخرج من مشكات النبوة، يدرب طالب العلم على أن يكون ذا معرفة كالعلماء الذين اختلط الحديث بلحمهم ودمهم فصاروا يعرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع كلام يقول هذا كذب، لماذا؟ لا يمكن يقوله لبيت فضلا عن خاتم الأنبياء والرسل. نعم. فهذا الحديث معلوم قد أعلم علامة الحديث. قال الترمذي في جامعه: حدثنا أحمد بن جميع، حدثنا يزيد بن هارون، أنا حدثنا أزهر بن سلام، حدثنا محمد بن واصل. أخبرنا لعلها أخبرنا. السلام عليكم. حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أزهر بن سلام، حدثنا محمد بن واصل قال: قدمت مكة فلقني سالم بن عبد الله بن عمر، فحدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال الحديث. قال الترمذي: هذا حديث قديم، وقد رواه عن ابن دينار قهرمان آل الزبير عن السائب بن عبد الله ذكر الحديث. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، وكتاب جامع الترمذي يسمى جامع الترمذي لأنه مرتب على الجوامع ويسمى سنن الترمذي، وهو من أنفع كتب السنة، وهو من كتب السنة، من كتب السنة الجامعة بين الفقه والحديث وأقوال الأئمة. كأنما يقول: من كان في بيته كتابي كأنما في بيته نبي يتكلم أو يخطب. كتاب مفيد جدا. وقهرمان آل الزبير، ما معنى قهرمان آل الزبير؟ عمرو بن دينار هذا قهرمان. قهرمان هو الوكيل، وكيل آل الزبير، لذلك يسمى وكيل آل الزبير أو الخازن الأمين لهم. وعمرو بن دينار هذا قهرمان آل الزبير فيه ضعف، فيه ضعف بل قيل ضعيف، خرج له الترمذي وابن ماجه، توفي بعد 200. وليس هو عمرو بن دينار المكي الإمام الثقة الثبت المتوفى سنة 26 و100، فذاك آخر. وسيتكلم في بقية الكلام عن الحديث. نعم. حدثنا بذلك أحمد بن عبده الضبي، حدثنا حماد بن زيد، ومعتمر بن سليمان قال: حدثنا عمرو بن دينار وهو قهرمان قال الزبير عسان بن عبد الله عليه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق وذكر الحديث وفيه ما له بيت في الجنة. وقد روي عن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر لكنه معلوم بها. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلم: سألت أبي عن الحديث الحديث سألت أبي وأبا زرعة، ما عندكم؟ يسأل أباه اللي هو أبو حاتم الرازي، وأيضا يسأل أبا زرعة، غالبا ما يقترنان بالعلم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلم: سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سليم الطائفي عن معاذ بن مسلم عن جبل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في السوق الحديث فقال لي هذا حديث منكر. قال ابن أبي حاتم: وهذا الحديث خطأ، إنما أراد عمار بن مسلم عن علي بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه، فغلط ورجع على بدل عمه عبد الله بن دينار وأسقط سالما من الإسلام. حدثنا بذلك محمد بن عمار، حدثنا إسحاق بن سليمان عن مكيف بن شهاب قدام الغالي عن عمار بن مسلم عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. ورواه ابن ماجه في سننه عن بشر بن معاذ الضرير عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير. كنيته أبو يحيى الأعوق المصري قال: يحيى بن معين ليس بشيء. وقال النسائي والدارمي ضعيف. وقال ابن زرعة: والله الحديث. وقال علي بن جنيد: هو شبه متروك. قال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب، كان يفرد بالموضوعات عن الثقات. وقال الدارقطني: ضعيف. نعم، هذا الكلام على قهرمان آل الزبير عمرو بن دينار. إذا ذكر عمرو بن دينار لا بد أن يقيد بأنه قهرمان آل الزبير. جاء الأذان وأذنكم لي. فصل. وسألت هل ممكن معرفة وسألت هل ممكن معرفة وسئلت يعني هو يجيب عن أسئلة طرحت عليه. وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع الطالب من غير أن ننظر في سنده؟ نعم، هذا سؤال يقول عظيم القدر: هل يمكن أن تعرف أن الحديث ضعيف أو موضوع دون أن تنظر للسند من جهة المتن فقط؟ نعم، قال هذا سؤال عظيم القدر. فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تطلع من معرفة السنن الصحيحة وطرق بدنه ولحمه وصاله في عمله. اختلطت عندكم خلطت؟ وفلقت بدنه ولحمه وصار له فيها ملك، وصار له اختصاص شديد بمعرفه السنن والاثار ومعرفه سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يامر به وينهى عنه ويذكر عنه ويدعو اليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للامه بحيث كانه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم بين اصحابه. كواحد من أصحابه، كواحد من أصحابه، يعني يصبح العالم في الحديث كأنه مخالط للنبي صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه، يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكلام. ومثل هذا يرى من أحوال رسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه، لا يجوز أن يخبر به ولا يجوز ولا يجوز ما لا يعرفه ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع أتباعه، فبالأخص به الحريص على كتب أقواله وأفعاله في العلم بها والتمييز بين ما يصح ومفسد به وما لا يصح، لا ليس إلا ذلك وكذلك، وهذا شأن المقلدين مع علمتهم، يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم والله أعلم. نعم، أمثال أبي حاتم الرازي وأبي زرعة وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي والدارقطني، هؤلاء يعرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام أصحابه من كلام التابعين من غيره، لأن الحديث قد اختلط بلحنهم ودمهم فيميزون كانهم بعض أصحابه. لا أعلم، لا، لأن علم العلل انتهى بانتهاء قرون الرواية المفضلة، يعني مثلا أبو العربي يقول يسمع حديثه يقول قلبي لا يقبله، قلبي لا يقبله، نقبل من أبي حاتم الرازي لأن الحديث مختلف بجسمه ولحمه ودمه وعقله، لكن لو جاء واحد اليوم وقال قلبي لا يقبل هذا الحديث نقبل منه؟ ها؟ نعم، هل قلبك قلب أبي حاتم الرازي أو أبي زرعة أو أحمد بن حنبل الذي يحفظ ألف الحديث؟ إذن علم العلل فقد تقريبا بعد القرون المفضلة، وبقي المتأخرون ينقلون عن السلف عن العلماء. ومن ذلك ما روى جعفر الجسر على أبيه عن ثابت عن أنس يقرأه قال سبحان الله وبحمده راس الله ولو ألف ألف نخلة في الجنة أصلها ذهب، وجعفر من هذا هو جعفر بن جسر وفرق أبو سلمان القصاص. يقال جسر ويقال جسر، يعني لغتان وجهان. صلى الله عليه وسلم. وجعفر هذا هو جعفر بن جسر وفرق أبو سلمان القصاص البصري، قال ابن عدي ابن عدي أحاديث ومناكير، وقال الأزدي يتكلمون فيه. وأما أبوه فقال يحيى بن معين لا شيء ولا يكتب حديثه، وقال النسائي والدارقطني ضعيف، وقال ابن حبان خرج من مخرج حد العدالة. خرج من حد العدالة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حبان خرج من حد العدالة، وقال ابن علي عامة أحاديثه غير محفوظة. نعم. ومن ذلك ما رواه ابن حبان وغيره من حديث أحمد بن عبد الله الجويباري الكذاب. نعم، الجويباري الكذاب. أحسن الله. الحديث يصبح ماذا؟ موضوعا كذاب. عن الشقيق عن إبراهيم بن أدهم عن ابن يزيد عن أويس الطاهري عن عمر عن يزيد ابن أبي زياد، كذا عندكم؟ عن لا، الصواب يزيد ابن أبي زياد، ويزيد ابن أبي زياد فيه ضعف. صلى الله عليه وسلم. عن أويس الطاهري عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بهذه الأسماء: الله لا تحل ولا تموت، وغالب لا تغلب، وبصير لا تغتاب، وسميع لا تشك، وصادق لا تكذب، وصمد لا تطعن، وعالم لا تعلم، إلى أن قال: هو الذي بعثني بالحق ودعا بهذه الدعوات على صحائح الحديث إلى ذلك، وعلى أمان النجارة وعلى أمان الجهل بسحر، وما دعا لغلامه به بعث لكل حرف منه 700,000 ملك يسبحون تسبحون له ويستغفرون له. وتابعه كذاب اخر هو حسين بن داود البلخي عن شقيق، وروى جمله منه كذاب اخر سليمان بن عيسى الثوري عن ابراهيم بن ادهم. ثلاثه كذابين، هل يقوى الحديث بهم؟ ما شهد له الا اكذب منه. وهذا مثاله مما لا يغتال، مما لا يغتال من له ادنى معرفه للرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه، انه موضوع مختلق ومفترض عليه. نعم، نكمل بعد الاذان. طيب نكمل. لأن إذا كان هناك أسئلة اجعلها في آخر خمس دقائق. ومن ذلك ما روى عباس بن ضحاك فيه كذاب أشد عن عمر بن ضحاك مجنون لا يعرف عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بسم الله الرحمن الرحيم لم يعملها لم يعملها التي في الله تعالى كتب الله له ورفع له حسنه ورفع له الف الف سنه ورفع الله ورفع له الف الف رجل. ومن ذلك ما روى ابو العلاء عن نافع بن عمر يغفره من كفن ميتا من كفن ميتا فان له بكل شاره تصيب كفنه عشر حسنات. نعم حسن خطوة أجرى فأجر صيام سنة و قيامة، يعني كل خطوة أجر صيام سنة وقيامة، فهذا أجر عظيم. لكن هذا حديث صحيح لا سبيل لإعلانه. نعم أحسن الله عليك. سائل يقول ما معنى هذه المقولة من كتب بسم الله الرحمن الرحيم لم يؤمن الهاء؟ قال تعالى كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة، وهذا هو صحيح فعله؟ هذا باطل، سيأتينا في المنار المنير. أما من كتب لفظ الجلالة ولم يعنه، يعني لفظ الجلالة فيه هاء، قالوا لازم تملأ الفراغ هذا في الهاء تعمها، وهذا من خرافات بعض المصور. سأل الله عليكم. يقول ما الأصول ولا ذكره إلا على وجه التعجب؟ أي نعم، هذه عبارة مشهورة يذكرها ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب المجروحين، يقول لا يجوز مثلا يقول فلان يروي الموضوعات ويقلب الأحاديث ويجعل الأحاديث المقلوبات، لا تحل الرواية عنه ولا ذكره إلا على سبيل التعجب، يعني تذكر فلان وتقول عنده طوام أتعجب منه، هذا معنى كلام ابن حبان، وهذه عبارة مشهورة يكررها كثيرا. نعم نعم. نعم، أبو عبد الله الحاكم رحمه الله لا شك أنه إمام من أئمة أهل الحديث، ولكن قيل لم يبيض الكتاب وإنما صنفه على كبر بعد السبعين دفاعا عن السنة، ولم يبيض إلا الثلث الأول منه، يعني تقريبا من أول المستدرك إلى كتاب العلم، إلى كتاب العلم الثلث الأول تقريبا، فهو محرر، لكن ما بعده دخل في أخطاء وأوهام شنيعة استنكرها عليه العلماء، قالوا لأنه لم يبيضه وألفه على كبر، ويعني كل الناس يأتيهم أوهام جل من لا يشفه، لكن لا يمنع الاستفادة منه. أحسن الله عليكم. يقول هل يشترط السماع لصحة الحديث؟ كيف؟ التصريح؟ ها؟ أين السائل؟ ها؟ نعم، تقصد التصريح بالسماع؟ لا، لا يشترط، إذا كان الرجل عرف بملازمة هذا الشيخ مثلا لازمه 20 سنة، هل يلزم يقول سمعت كل مرة يقول سمعت؟ ها؟ أو نعلم أنه سمع، يعني مثلا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة، يعني شعبة تزوج أمه وهو ربيبه وجلس معه في البيت 20 عاما، هل نقول لازم هل سمعت من شعبة أو ما سمعت؟ ها؟ هذا إمام في شعبة. فإذا تعاصر الراويان وغلب على الظن السمع، وهذا قرره ابن مسلم محمود في المقدمة الصحيحة وذكر أنه إجماع أهل العلم، قال لا نعلم أحد خالف في هذا. وأما اشتراط البخاري للتصريح بالسماع فهذا عندما لا نعلم أنهم التقيا تباعدت البلدان مع إمكانية السماع والتعاصر لا اشتراط، لكن المدلس هل اشترط تصريح السماع؟ ها؟ اشترط المدلس. نعم. أحسن الله عليكم. يقول كتاب المنار المنير يصنف من كتب العلل أم السؤالات أم الأجزاء؟ إيش؟ كتاب المنار المنير يصنف من كتب العلل أم السؤالات أم الأجزاء؟ نعم، هو في الحقيقة يمكن أن يكون من كتب التخريج، من كتب التخريج، لأن كتب التخريج تذكر الأحاديث وعللها ومروياتها ومن خرجها، وتذكر ما لم يصح في الباب، فيمكن أن يصنف من هذا، ويمكن أن يصنف من كتب العلل تجوزا، يعني أنه ذكر علل جملة من الأحاديث، ويمكن أن يقال جزء، لكن الجزء لا يصح. لماذا؟ لأن الجزء عندهم 16 ورقة. إذا قال المحدثون جزء كم صفحة؟ 16، وهذا الكتاب تجاوز 20 و100 صفحة تقريبا. هل هو مصفر حديث؟ ما هو؟ لا، ليس من كتب المصطلح، هو تطبيق. كتب المصطلح يعطيك قواعد، لكن هذا تطبيق. نعم. كيف؟ لا، هو ما رمي، اتهم بالتشيع، والتشيع عند المتقدمين يختلف. نعم. السلام عليكم. يقول: ما حكم حديث يختلف أمتي على مثل المسلمين حديث؟ نعم، هذا حديث لا بأس به، رواه أصحاب الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن تيمية في الفتاوى، وعمل أهل العلم على تصحيحه، وفرق البلاغ كثيرة كالمذكور. ممن صنف فيها الشيخ عبد القاهر البغدادي في كتاب سماه الفرق بين الفرق، الفرق بين الفرق، وأظن لأحد المشايخ درسا هنا. قد أشرح كل شيء مشكلة واضحة. إيه، الشيخ أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى مقولة حي المعيق هو ضعيف خلط قبل موته بعشر سنين؟ يعني ضعيف، واختلط أيضا، اختلط صحيح حديثه بضعيفه بباطله، فإذا اختلطت هل نميز؟ ها؟ إذا اختلط حديثه كيف نميز الصحيح من الضعيف؟ فيكون ضعيف. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل من قطعة المحققة بهذا الكتاب تفسد بها ومعيدا؟ نعم، أنصح بتحقيق الشيخ الدكتور عبد الفتاح أبو بردة رحمه الله تعالى، طبع في مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، وقد عني به عناية فائقة، وخرج النقول والأحاديث وأطال التعليقات، وأنصف الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، خلافا لما في بعض الكتب الأخرى، وخلافا لشيخه الكوثري. صلى الله عليه وسلم. يقول: نرجو التوضيح بنية الأحاديث وطريقة ميسرة لمعرفة درجة الحديث صحيح أم منكر قريب وهكذا. نعم، هذه كتب مصطلح الحديث في الغالب، يعني المبتدع مثلا جدا، المنظومة البيقومية، ثم نخبة الفكر، ثم مقدمة ابن الصلاح لمن أراد أن يتوسع، كتب مصطلح الحديث. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.